بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي فيه. هذا الحديث جاء فيه عن أبيه وهو غلط، نص ابن عبد البر، فقال قوله عن أبيه غلط، لأن أصحاب هشام بن عروة كلهم يقولون فيه عن فاطمة بنت المنذر وهي امرأته، ولم يروي عنها أبوه شيئا، وإنما هشام يروي عنها هذا الحديث وغيره. إذن هذا هو الراجح. وتأمل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، وجاءت هذه هنا في الموطأ فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. نعم، جاء هذا هنا. والحديث أخرجه الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى في صحيحه، فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ومعنى تحيط في الثوب أي يصل دم الحيض إلى الثوب، هذا معناه. ومعنى تحته أي تحكه، ومعنى تقرصه القرص والدلك في أطراف الأصابع، ومعنى تنضحه أي تغسله بالماء بعدما تقرصه. وفي هذا الحديث أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفهم منه عما يجب عليها فعله إذا أصاب ثوبها دم الحيض، فأخبرها بأن المرأة إذا أصاب ثوبها دم الحيض فإنها تقوم أولا بفركه حتى يذهب عين الدم المتيبس على الثوب، ثم تدلكه بأطراف أصابعها، ومن ثم تغسله بالماء حتى يتنظف تماما، فإذا فعلت ذلك فإنه يحق لها أن تصلي فيه. ويستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا نجاسة دم الحيض، ثانيا وجوب طهارة الثوب على من أراد الصلاة، ثالثا أن النجاسة العينية التي تصيب الثوب والمكان يجب أن تزال قبل أن يصب الماء عليها، لأنه إذا صب الماء قبل إزالة النجاسة قد يؤدي ذلك إلى زيادة البقعة النجسة. خامسا مشروعية الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة بعد أن ينظف ويطهر منها. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة الألفاظ ثرة المعاني، وينبغي على الإنسان أن يتأمل. وهذا الحديث نحن لدينا في الموطأ من رواية يحيى الليثي، وقد نقلنا قول ابن عبد البر، يرويه يحيى بن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. تأمل، مالك عن هشام عن أبيه عن ويرويه الحديث البخاري أيضا، فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر فهذا من رواية عبد الله بن يوسف أي مخالف ليحيى بن يحيى الليثي. قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيرة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيرة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. ومعنى فلتقرص من القرصة هو الغسل بأطراف الأصابع وتنضحي تغسله بالماء. إذن نجاسة الدم الحيض ووجوب إزالته إذا أصاب الثوب، لا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابته النجاسة حتى يطهر منها، جواز صلاة المرأة في الثوب الذي تحيض فيه بعد أن تطهره من الدم، أيضا استخدام الماء في إزالة النجاسة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.